يحيي ويميت لهم ملك السماوات والأرض أيام ثم

وهكذا أسلم الحمد لله الكريم رتنا علينا في ذات القارئ الشيخ حسن سالم شهيد المقيم في الزازيق وشكر الله سعيكم.